بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله: تدحرجت عذي طحلولس وطر تولى مع توالى وخلب السنبس اتصل. لازلنا نتابع الحديث على أوزان الفعل المزيد فيه. فبعدما تحدث عن الفعل المجرد، يتحدث الآن عن الفعل المزيد فيه. وتقدم من الأوزان أو من هذه الأوزان 10 في البيتين السابقين، وهما قول المصنف: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والى وولى استقام حرنج من فصل، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بيخ اعتدل. هذان البيتان تحدث المصنف فيهما على 10 أوزان. في البيت الثالث سيتحدث على أوزان أخرى، فنقول الوزن 11 هو تفعلل، المشار إليه بقوله تدحرجت، التاء الأخيرة تاء الفاعل لا دخل لها في الوزن، أو تدحرجت، تدحرجت عليطة. طيب، إذن التاء لا دخل لها في الوزن، تدحرجت عذيطة. بزيادة التاء في أوله للإلحاق بالرباعي ومطاوعته. الرباعي هو دحرج، زيدت التاء في أوله لماذا؟ للإلحاق بالرباعي ولمطاوعته، هي للإلحاق والمطاوعة، ولذا يقال دحرجته زد فتدحرج، فقبل ذلك التدحرج. إذا زيدت التاء لماذا؟ للإلحاق والمطاوعة، على القاعدة السابقة أن العرب إذا زادت حرفا تزيده لمعنى. أي نعم. الوزن 12 فيعل، هكذا بزيادة الياء على الثلاثي، بزيادة الياء بين الفاء والعين، فيعل هكذا، وهو المشار إليه بقوله عذيطة، تدحرجت عذيطة. زيدت فيه الياء للإلحاق بالرباع أيضا، يقال عذيط الرجل إذا كان يسبقه الحدث عند الجماع. الوزن 13 فعو على، وهو المشار إليه بقوله حلولا، حلولا توزن على فعو على، بزيادة همزة الوصل أولا، وبزيادة أو بتكرار العين فعو على، وزيادة الواو أيضا. إذن هذه 3 الأحرف: همزة الوصل والواو وتكرار العين. نحو عشوشب المكان إذا كثر عشبه، واخشوشن الرجل إذا زادت خشونته. وحصلت هذه الزيادة للمبالغة، عشوشب المكان أي كثر عشبه، خشوشن الرجل زادت خشونته، فتدل على ماذا؟ تدل على المبالغة. وأيضا يدل هذا الوزن أو هذه الزيادة تدل على ماذا؟ على الصيرورة، على التحويل. تقول حلول الشراب أي صار حلوا، وهذا هو المثال الذي ذكره المصنف. الوزن 14 فعلل، بزيادة همزة الوصل واللام المشددة في الآخر، فعلل، وهو المشار إليه بقوله سبطر، تدحرجت عذيط حلول سبطر، على وزن فعلل. نعم، تقول سبطر الرجل أي اضطجع وامتد، يعني كنقولوا احنا تجبد. واسبطرت الإبل إذا مدت أعناقها في السير، هذه الطبيعة في الإبل، يعني لما تمشي كتمد العنق ديالها. اسبطرت الإبل أي مدت أعناقها في السير. الوزن الخامس عشر، تفاعل بزيادة التاء على الوزن الثاني. الوزن الثاني سبق أنه هو فاعل، رجع البيت الأول، كأعلم الفئل يأتي بالزيادة مع ولا حال وزني فاعل. الوزن الثاني الذي هو فاعل إذا زدناه التاء في أوله أصبح هو الوزن الخامس عشر، تفاعل. تفاعل زيدت فيه هذه التاء لمطاوعة فاعل، فهمنا؟ تفاعل زيدت التاء في أوله لماذا؟ لمطاوعة فاعل. كيف تقول؟ واليت الصيام فتوالى، فهمنا؟ واليت الصيام فتوالى، وباعدته فتباعد. وتزاد أيضا هذه التاء أو يكون هذا الوزن لمعان أخرى غير المطاوعة، لمعان أخرى أشهرها المشاركة وهي التي تقدمت في فاعل. تقول تقاتل القوم وتخاصموا بمعنى اشتركوا في ذلك، تخاصم زيد وعمر بمعنى اشتركا في ذلك، إذن تدل على هذا الوزن يدل على المشاركة، وهذا المعنى هو المعنى الذي تقدم في الوزن الثاني. الوزن السادس عشر، تفعل بزيادة التاء على الوزن الثالث. الوزن الثالث هو قوله ولا على وزن فعل، إذا زدنا التاء في أوله أصبح هو الوزن السادس عشر، وهو قوله تفعل المشار إليه بقوله تولى. وزيدت فيه هذه التاء أيضا لمطاوعة الأصل، لمطاوعة الوزن الثالث. تقول علمته فتعلم، أدبته فتأدب، وليته فتولى، وهكذا. الوزن السابع عشر، فعلس بزيادة السين في آخره، وذلك للإلحاق بفعلل، وثلاث زيادة السين في آخره ليصبح رباعيا للإلحاق بفعلل، وهو المشار إليه بقوله خلبس. المصنف بن مالك سكن السين فالسكون للضرورة، وإلا فأصل الفعل هكذا خلبس، وقال خلبسا بس اتصل، إذا السكون للضرورة. تقول خلبس الرجل قلبه أي خدعه وفتنه، خلبس الرجل قلبه أي فتنه. قال ومن هذا الباب يقال برق خلب، والبرق الخلب هو الذي لا يأتي بعده مطر، كيبقى هاي البرق شتى ما كيناش، فيقال فيه برق خلب. قالوا كأنه خدع الناس، ويعد علامة من علامات المطر، لكن بما أن المطر لم يأتي بعده كأنه خدع الناس. وأيضا يقال لمن لا يفي بعهده هو كبرق خلب، فلان كبرق خلب يعد ولا يفي. أي نعم. خلبس الوزن الثامن عشر وهو الأخير في البيت، سفعل عكس فعلس الذي قبله زيدت السين في آخره، وهذا الذي بعده زيدت السين في أوله، فعلس وهذا سفعل. أيضا للإلحاق بالرباعي، للإلحاق بفعلل، نحو سنبس الرجل في سيره أي حرك راحلته وأسرع. وأسله نبس، تحرك ونطق. إذن هذه الأوزان هي التي جمعها ابن مالك في قوله تدحرجت عذية طحلولة سبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا. وستأتي أوزان أخرى في الأبيات اللاحقة إن شاء الله تعالى.